أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد أن أنكر الله تعالى على الكافرين في الآية السابقة، أنكر عليهم كفرهم مع أن الله أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون، بيّن في هذه الآية بيان منته سبحانه وتعالى على عباده بإيجادهم من العدم، ثم أتبع ذلك بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا ثم خلق السماوات والأرض، وهذا كله توكيد لبيان كمال قدرته وكمال نعمته على عباده لأجل أن يشكروه ولا يكفروه، كما قال عز وجل في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الخلق في اللغة بمعنى الإيجاد، ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وقوله خلق لكم، اللام هنا للتعليل والإباحة، وما اسم موصول يفيد العموم، وأكد ذلك أيضا بقوله جميعا، والمعنى هو الذي أوجد لأجلكم الذي في الأرض جميعا وأباحه لكم. فكل ما في الأرض من أشجار وأنهار وبحار وغيرها فقد خلقه الله عز وجل لكم وسخره لكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي بعد أن خلق لنا ما في الأرض جميعا استوى إلى السماء. ومعنى استوى هنا أي قصد. واعلم أن الاستواء في اللغة العربية يرد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يكون مطلقا غير مقيد، فحينئذ يكون معناه الكمال، كقوله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. والوجه الثاني أن يكون مقرونا بالواو، فحينئذ يكون بمعنى التساوي، كقولهم: استوى الماء والخشبة، أي تساويا. والوجه الثالث أن يكون مقرونا بإلى، استوى إلى كذا، فيكون بمعنى القصد. ومنه هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد. والوجه الرابع أن يكون مقرونا بعلى، فيكون بمعنى العلو والارتفاع. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقيل إن استوى هنا بمعنى قصد، وقيل إنها بمعنى استقر، وقيل بمعنى ارتفع. فللسلف رحمه الله في تفسير قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى لهم أربعة معان. قال ابن القيم رحمه الله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن نقول استوى ترد في اللغة العربية على هذه المعاني الأربعة. المعنى الأول أن تكون مطلقة غير مقيدة، فتكون بمعنى كمل ولما بلغ أشده واستوى. الثاني أن تكون مقرونة بماذا؟ بإلى، فتكون بمعنى مقرونة بإلى فتكون بمعنى القصد. والثالث أن تكون مقرونة بالواو فتكون بمعنى الاستواء. والرابع أن تكون مقرونة بعلاء فتكون بمعنى العلو والاستقرار أو الارتفاع، على خلاف بين السلف في معناها. قال: ثم استوى إلى السماء، أي بعد أن خلق سبحانه وتعالى لنا ما في الأرض جميعا استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء. وقوله ثم استوى إلى السماء، السماء مشتقة من السمو وهو العلو. واسم السماء يطلق على الواحد ويطلق على الجنس، والمراد به هنا الجنس، فليس المراد إلى السماء يعني واحدة، بل المراد الجنس، بدليل قوله فسواهن سبع سماوات. والمعنى ثم قصد إلى خلق السماء وكانت دخانا قبل أن يخلقها الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فسواهن سبع سماوات، الضمير في قوله فسواهن عائد إلى السماء باعتبار الجنس، أي خلقهن سبع سماوات مستوية مستقيمة الخلقة لا تفاوت فيها ولا خلل. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وخلق الأرض كان قبل خلق السماء، ودحو الأرض كان بعد خلق السماء. فخلق الله عز وجل الأرض أولا، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض. إذن الترتيب يكون خلق السماء، خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحو الأرض. وقد بين الله عز وجل ذلك مفصلا في سورة فصلت، كما قال عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال عز وجل أيضا في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فتبين الآن أن الله عز وجل خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض، وكان ذلك في ستة أيام. يقول: وهو بكل شيء عليم. قدم المتعلق وهو قوله بكل شيء عليم على المتعلق به وهو الخبر عليم، لتأكيد أو لتوكيد شمول علمه لكل شيء. ولا قلت أولا لتأكيد ثم قلت توكيد، لأن توكيد أو أفصح من تأكيد، توكيد أفصح من تأكيد. قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها ولا توكيدها، توكيدها بعد توكيدها. إذن نقول التوكيد أفصح من أن تقول التأكيد، فهذا الكلام يؤكد هذا الكلام، ولا فهذا الكلام مؤكد له، ولا تقول يعني نعم استغفر الله، فتقول هذا توكيد لهذا ولا تقول تأكيد له، وإن كان التأكيد له وجه. يقول وهو بكل شيء عليم، واعلم أنه كثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن بين خلقه وإثبات علمه، فيقرن دائما بين الخلق والعلم كما في هذه الآية، وكما في قوله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات هو أدل دليل على علمه وقدرته. فهذه الآية الكريمة فيها فوائد، منها بيان منة الله عز وجل وفضله على عباده، حيث خلق لهم ما في الأرض جميعا وأباحه لهم، وهذا مما يوجب الإيمان به وذكره وشكره. ومنها أيضا أن الأصل في كل ما خلقه الله تعالى في الأرض الإباحة والطهارة، لقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع المخلوقات الإباحة، فمن ادعى تحريم شيء مما خلقه الله من الثمرات ومن الحيوانات فعليه الدليل. وأيضا الأصل فيما خلقه الله عز وجل الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء مما خلقه الله فعليه الدليل. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على نجاسة بعض الحيوانات مما خلقه الله تعالى، كقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجاءت السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقال عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ونهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد، وأمر بقتل سبع. فهذه التي أمر بقتلها والتي نهى عن قتلها الأصل فيها التحريم. إذن نقول جميع الحيوانات التي خلقها الله تعالى الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة، إلا ما دل الدليل على تحريمه ونجاسته. ومنها أيضا إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء، لقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد. ولهذا قال الله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال في آخره ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا يدل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. ومن فوائدها أيضا كمال خلق السماوات وأنهن سبع، لقوله فسواهن سبع سماوات. وقال عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فالسماوات سبع بنص القرآن والسنة، وأما الأرضون فإنهن أيضا سبع بنص السنة أو بظاهر القرآن ونص السنة. إذن السماوات سبع بدلالة القرآن والسنة، وأما الأرضون فإنهن سبع بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية هنا يحتمل أن تكون مثلية صفة، ويحتمل أن تكون مثلية عدد. ومثلية الصفة منتفية، لأن هناك فرقا بين السماوات والأرض في صفاتها، فتعين أن يكون المراد مثلية عدد. وأما صريح السنة فمنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فهذا صريح على أن الأراضين سبع. وفي هذه الآية الكريمة أيضا إثبات عموم علم الله عز وجل بكل شيء، لقوله: وهو بكل شيء عليم. فكل شيء فالله عز وجل يعلم به، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، بل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى كما في سورة طه. وفي هذه الآية أعني علمه سبحانه وتعالى بالسر وأخفى يفهم منه أو تدل على عدم صحة الدعاء المتداول عند بعض الناس حينما يريد أن يثني على الله عز وجل فيقول: والسر عندك علانية، وهذا خطأ، بل السر عند الله سر ولكنه معلوم، لأنه لو كان السر عند الله علانية ما انصب المدح إليه، يعني إذا كان علانية هل يمدح ولا ما يمدح؟ ما يمدح، لكن السر عند الله سر ولكنه معلوم. وهذا من آفة الأدعية المخترعة، من آفة الأدعية المخترعة. ولذلك تجد أن الأدعية التي في الكتاب والسنة تكون جامعة مانعة، ولكن بعض الناس تجد أنه يخترع أدعية فيها سجع ويريد بها يعني ترقيق القلوب، ومع ذلك لا يلحظ ما قد يكون فيها من محظور أو من سوء أدب مع الله عز وجل. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. فالأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي خير مما يختاره الإنسان لنفسه، ولكن قد يكون للإنسان حاجات ليست موجودة بأعيانها في الكتاب والسنة، إما طلب شفاء أو رزق أو نحو ذلك، فلا حرج أن يدعو، لكن حينما يأخذ هذه الأدعية ينبغي له أن يمحص. وهذا أيضا يجرنا إلى أمر، وهو أنه ينبغي لطالب العلم ألا يتلقف كل ما يرد إلى سمعه، وأن يأخذه مسلما، إن جاء في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وأما إذا لم يكن واردا في الكتاب والسنة فإنه ينبغي له أن يمحص في هذه العبارة، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، هل يترتب عليها مفاسد أو لوازم فاسدة أو لا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا وجوب مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال والأفعال والأقوال، لقوله: وهو بكل شيء عليم. فإذا كان سبحانه وتعالى بكل شيء عليم فهو عليم بأحوالك وأفعالك وأقوالك، فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تراقبه حق المراقبة حتى تحقق مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يدل على أن الإحسان له مرتبتان، مرتبة طلب ومرتبة هرب. فقول أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تتعبد لله عز وجل وكأنه أمامك سبحانه وتعالى تراه، وهذا يدعوك إلى أن تعبده عبادة طلب وشوق. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يدعوك إلى أن تحذر منه سبحانه وتعالى وتعبده عبادة هرب، لأنه مطلع على جميع أفعالك وأحوالك. والله أعلم.